بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله جل وعلا في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. ففي هذه الآيات ينهى الله تبارك وتعالى عن مشابهة الكفار في اعتقادهم، وعن مشابهة المنافقين فيما يقولونه. والآية هذه لها علاقة بما سبق من الآيات السابقة التي وردت في غزوة أو فيما يتعلق بغزوة أحد، حيث كان المنافقون يعني قد أشاروا بأن لا يخرجوا من المدينة، ثم لما وقع الصحابة رضي الله عليهم ما وقع أو خرجوا معه فإنهم عادوا في منتصف الطريق أو قبل ذلك، وصاروا يقولون هذا أنهم لو لم يخرجوا لما وقع هذا الذي وقع إلى آخره. فينهانا الله تبارك وتعالى عن مشابهة الكفار في هذا القول، وهو أنهم لولا خروجهم ولو أنهم لم يخرجوا بل قعدوا حيث قعدوا فما خرجوا لا في تجارة ولا في غزو، فإنه لا يصيبهم مثل هذا القتل. لا تكونوا كالذين كفروا، فالنهي عن مشابهة الكفار في اعتقاداتهم الفاسدة وأقوالهم الباطلة. فإنهم يقولون لإخوانهم الذين سافروا إذا ضربوا في الأرض، سافروا لتجارة أو غرض من الأغراض، أو كانوا غزا أي خرجوا للغزو، لو كانوا عندنا أي في البلد ولم يخرجوا لا لتجارة ولا لشيء من ذلك أو لغزو، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا أي لم يموتوا لا في السفر ولم يقتلوا أيضا في الغزو. وهذا من الكلام الباطل. وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أن يقول لو كان كذا لم يكن كذا، قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل لو كان كذا وكذا لم يكن كذا وكذا، ولكن قل قدر الله أو قدر الله وما شاء فعل. فهذا الأمر وهو القول لو، كما قال عليه الصلاة والسلام: فإن لو تفتح باب الشيطان، فإن لو تفتح باب الشيطان. فذكر لو هذا قد جاء النهي عنه، قد جاء النهي عنه، ولكن جاء في بعض الحديث جواز استعماله، فذكر العلماء أن استعماله على وجه جائز يكون على وجه خاص سبق أن بيناه في بعض دروس كتاب التوحيد. والحاصل أن لو الذي يكون فيها اعتراض على القدر أو اعتراض في رفض أسباب بمسبباتها أو بما سبق في قضاء الله وقدره، فهذا الذي لا يجوز. أما إذا كانت لو فيما يستعمل فيما يستقبل من الزمان أو ليس فيما فيه المناقضة للقضاء والقدر أو الاعتراض عليه، فإن ذلك جائز. كما قال عليه الصلاة والسلام: لو كنت مكان يوسف فدعيت لأجبت. وقال صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. وهكذا في أحاديث كثيرة. أما هنا فهذا معارض للقضاء والقدر، يعني لو أنه لم يخرج للسفر لم يمت، لو لم يخرج للجهاد لم يمت، وهذا فيه اعتراض على قضاء الله وقدره، لأنه كما سبق معنا وما كان النفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، وما يعمر من معمر ولا ينقص إلا في كتاب، ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، فالكل في كتاب محدد. قال لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، أي إنما يقولون هذا حتى يزداد إخوانهم أو يزداد المؤمنون تحسرا على موتاهم وعلى قتلاهم. والله يحيي ويميت، فالإحياء والإماتة والأعمار بيد الله عز وجل، هو الذي يقدرها أو يزيدها وينقصها، كل ذلك في كتاب كما قال تعالى والله بما تعملون بصير، أي علمه وبصره نافذ في جميع خلقه، لا تخفى عليه خافية لا في الأرض ولا في السماء. ثم قال جل وعلا ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، وهذا فيه التسلية لمن وقع له القتل أو الموت، فتضمنت الآية أن القتل في سبيل الله أو الموت في سبيل الله جل وعلا هو ماذا؟ سبيل إلى نيل رحمة الله عز وجل ورضوانه والمغفرة منه سبحانه وتعالى، وذلك خير من الدنيا وزينتها وحطامها الفاني. ولئن متتم وقتلتم لإلى الله تحشرون، وأيضا الموت أو القتل أو ولو بقي فحي عمرا فإن الموت تدركه ولا شك ولا ريب، والحال أنه في آخر أمره راجع إلى الله تبارك وتعالى، وسيحشر إلى الله جل وعلا فيجازيه على الإحسان إحسانا وعلى ما قدم من إساءة بما يستحق. ثم قال عز وجل مبينا فضله ومنته على هذه الأمة بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فقال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين، إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وما كان لنبي أن يغل ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير، هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فخاطب الله جل وعلا الصحابة الكرام، وهو خطاب للأمة أيضا وخطاب لرسوله أولا عليه الصلاة والسلام، ممتنا عليه أولا وممتنا على الأمة أيضا بعد ذلك، فقال فبما رحمة من الله لنت لهم، أي بأي شيء لنت لهم وبأي شيء صرت لينا لهم رفيقا رؤوفا بهم، إنما ذلك رحمة من الله تبارك وتعالى، إنما ذلك رحمة من الله عز وجل، وبذلك صرت لينا لهم فأتمروا بأمرك وانزجروا بزجرك، وهذا من رحمة الله عز وجل على العباد. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، لو كنت فظا في الكلام معهم وفي اللسان معهم وفي القيل معهم وغليظ القلب أي شديدا قاسيا معهم لانفضوا من حولك وتركوك، ولكن الله جل وعلا جمعهم بك وألان جانبك لهم وألان قلبك لهم، وجعل من أخلاقه العظيمة تواضعه عليه الصلاة والسلام وسكينته ووقاره وانبساطه للجميع، ولذلك ألف الله تبارك وتعالى به عليه الصلاة والسلام قلوب الصحابة فكان سببا لذلك، وهذا بإذن من الله عز وجل. لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، أي فاعف عما بدا عنهم كأن لم يكن ذلك، وكذا كان عليه الصلاة والسلام، كان عفوه عظيما صلى الله عليه وسلم ممن أخطأ أو أذنب أو عصى أو خالف الأمر أو حتى تعرض له عليه الصلاة والسلام، فإنه صلى الله عليه وسلم يعفو عنه عليه الصلاة والسلام. ولكن إذا جاء الأمر وجاء الجد فإنه يكون كما يطالب الأمر وكما يطلب الموقف حكمه وأمره، فإنه عفى عن غير واحد عام بدر على أن لا يرجع إلى مقاتلته عليه الصلاة والسلام، ولكن منهم من عاد وقاتل فأسر يوم أحد فلم يكن فيه خيار إلا أن يضرب بالسيف. وعفى عن غير واحد وعن غير واحدة ممن كان يهجوه عليه الصلاة والسلام ويذكره بسوء في نفسه وأهله وأصحابه، فعلى أن عفى عنهم على أن لا يرجعوا، فلما رجعوا وتمكن منهم عليه الصلاة والسلام ومنهم من تمكن به عليه أو تمكن منه عام الفتح، فإنه أمر بقتله صلى الله عليه وسلم، ولكن كان مع ذلك شديد العفو والصفح عليه الصلاة والسلام. واستغفر لهم، أيدعو لهم بالمغفرة وشاورهم في الأمر، وكذا كان فعله صلى الله عليه وسلم، كان يشاور الصحابة الكرام تطييبا لقلوبهم، وذلك يكون أنشط لهم فيما يفعلونه، كما شاورهم يوم بدر عليه الصلاة والسلام في المكان الذي يذهبون إليه وفي المكان الذي ينزلون فيه، وكما شاورهم أيضا يوم أحد في أن يقعدوا بالمدينة أو في أن يخرجوا إلى مقاتلة كفار قريش، كما شاورهم عليه الصلاة والسلام يوم الخندق في مصالحة الأحزاب بثلث ثمار المدينة في ذاك العام، وكما أيضا شاورهم عليه الصلاة والسلام يوم الحديبية في أن يغير على ذرار المشركين، فأشار بعض الصحابة عليه بما أشار، واستشار عليا وأسامة في مسألة حادثة الإفك في مفارقة عائشة رضي الله تعالى عنها، واستشار الصحابة أيضا في ذاك الرجل رأس المنافقين الذي آذى النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته عام أو في قضية مسألة حديث الإفك، وشاورهم في كثير من المسائل وفي الحروب عليه الصلاة والسلام. وهذا كان خلقه وكما أمره الله تبارك وتعالى، وشاورهم في الأمر. واختلف العلماء هل هذه المشاورة هي واجبة عليه صلى الله عليه وسلم أو من باب الندب تليينا وتطييبا لقلوب الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، فقال بعض أهل العلم هي واجبة عليه، وقال بعضهم هي من باب الندب وحسن المعاملة للصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال: وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. أي إذا شاورتهم وانتهيت إلى أمر وانتهيتم إلى قرار فتوكل، فإذا عزمت فتوكل على الله. إذا عزمت أي أخذت قرارا وأجمعت عليه وربطت قلبك عليه فتوكل على الله، أي أقبل على الأمر الذي اتفقت به. إن الله يحب المتوكلين، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، كما قال عز وجل: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، وكما قال تبارك وتعالى: ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله قوي عزيز. فإن ينصركم الله فلا غالب لكم، إذا كان من الله النصرة فلا يوجد من يغالبكم أو يغلبكم، لكن إن خالفتم أمره وأتيتم بأسباب تمنع النصر وتوقع عليكم الخذلان فلا يوجد أحد ينصركم بعد ذلك، إذ النصر بإذن الله وبمعونة الله سبحانه وتعالى، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ثم قال عز وجل: وما كان لنبي أن يغل، وفي قراءة أن يغل، ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. الغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم، الغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم. فإذا كانت الحرب بين المسلمين والكفار وكانت الكفة للمسلمين وغنم فيها المسلمون شيئا من سلاح أو إبل أو فرس أو غير ذلك، فإن هذه الغنيمة تجمع وتخمس خمسة أخماس كما قال جل وعلا في سورة الأنفال: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم لله. فتخمس خمسة أخماس: خمس لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام ولمن ذكر في الآية، وأربعة أخماء يجعله صلى الله عليه وسلم حيث شاء في رعاية نفسه وأهله أو في شؤون المسلمين، وأربعة أخماس تقسم بين الجند. لكن كما ذكر أهل العلم من كان له سلب قتيل فإن سلبه لمن قتله، أي من كانت له بينة على أنه قتل فلانا من الناس في المعركة له دليل على ذلك وسلب ما عنده فإنه أي السلب له، فإن ذلك السلب له ولا يعد من الغنيمة. ولكن اختلف العلم بعد ذلك هل يعطى السلب ثم يزاد من حقه من الغنيمة أو أنه ماذا يكتفى بسلبه ولا يزاد من الغنيمة على خلاف بين أهل العلم. فقال تعالى: وما كان لنبي أن يغل أي يخون. وهذا ذكر في بعض الآثار أنهم فقدوا قطيفة حمراء يوم بدر فقالوا لعل النبي صلى الله عليه وسلم أخذها، فأنزل الله تعالى: وما كان لنبي أن يغل. وما كان لنبي أن يغل، وقيل هذا صنيع المنافقين اتهموا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فأنزل الله تعالى: وما كان لنبي أن يغل، ينزه عز وجل نبيه وأيضا سائر الأنبياء عن الخيانة وعن الغلول بجميع أو عن الخيانة بجميع أنواعها، لأن من الصفات التي يجب أن نعتقدها في الأنبياء أنهم أهل أمانة عليهم الصلاة والسلام. وقيل: وما كان لنبي أن يغل أي بأن يقسم لبعض السرايا ويترك بعضا، أو أن يترك بعض ما أنزل إليه فلا يبلغ أمته به. وقرئ: وما كان لنبي أن يغل أن يغل أو ثاني أن يغل بالبناء للمفعول، أي ما كان لنبي أن يخان أن يخان أي يخون أي أن يخونه غيره أي يخونه غيره. وقيل: نزلت الآية يوم بدر حيث غل بعض أصحابه شيئا فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية. قال: ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. كل من غل غلولا فإنه يأتي به يوم القيامة. وفي هذا أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها أن من غل أو يذكر فيها بما يدل معناها على أن من غل شيئا فإنه يؤتى بذلك يوم القيامة، كما في الحديث: لأعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل شاة لها ثغاء ينادي يا محمد فأقول لا أملك لك من الله شيئا، أو قال أيضا يحمل جملا له رغاء، أو يحمل شاة بقرة لها يعني خوار، فقال عليه الصلاة والسلام لا أملك لك من الله شيئا. فمن غل شيئا أتي به يوم القيامة وحوسب به عليه وحوسب به. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة من غير طهور ولا صدقة من غلول. كما أنه يعتبر من نوعا من الغلول العامل على الشيء يأخذ شيئا دون علم صاحب العمل، وهذا ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا يقال له ابن اللتبية على الصدقة، فلما جمع الصدقة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا لكم وهذا أهدي لي. فقام عليه الصلاة والسلام على المنبر خطيبا وقال ما بال العامل نبعثه على عمل فيقول هذا لكم وهذا لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى أم لا، والذي نفس محمد بيده لا يأتي أحدكم منها بشيء إلا جاء به يوم القيامة على رقبته، وإن بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة إبطيه ثم قال اللهم هل بلغت ثلاثا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فكل من غل شيئا يأتي به يوم القيامة كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي الباب أحاديث كثيرة وكثيرة جدا. وقد اختلف أهل العلم في هذا الذي يغل ما, ما, ما, ما هو جزاؤه أو ما الذي يحكم به عليه. جاء في بعض الأحاديث أنه يحرق متاعه، جاء في بعض الأحاديث أنه يحرق متاعه، ولكن الحديث لا يصح مرفوعا، بل هو من فتوى سالم بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. وبهذا القول أي حرق متاع الغال أخذ الإمام أحمد، فقال عقوبة الغال أن يخرج رحله فيحرق على ما فيه أو يحرق الذي غله. وخالف في ذلك أبو حنيفة ومالك والشافعي، فقالوا لا يحرق متاع الغال بل يعزر تعزير مثله، بل يعزر تعزير مثله ويؤدب. وقال البخاري وقد امتنع صلى الله عليه وسلم من الصلاة على الغال ولم يحرق متاعه. جاء بالرجل وقدم للصلاة فقالوا صل عليه يا رسول الله، قال لا، قالوا ولما؟ قال لأنه غل من الغنيمة، غل من الغنيمة. وجاء في بعض الغزوات أنهم بعد أن أنهوا الغزوة وصاروا ينزلون في بعيرهم بين مولى للنبي صلى الله عليه وسلم لعل اسمه كركرة أو غيره، أصابه سهم في رقبته، فقال الصحابة طوبى له يعني الجنة، لأنه بعد الجهاد مباشرة قتل. فقال عليه الصلاة والسلام لا، بل الذي غله يشتعل عليه، إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه نارا. فصار الصحابة يأتي هذا بنعل وهذا بنعلين، فيقول صلى الله عليه وسلم نعل من النار أو نعلين من النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا لم يصلي عليه ولكن لم يحرق ثوبه، ولكن لم يحرق ثوبه، فهذا يدل على أن مذهب الجمهور أقوى، والله تعالى أعلم. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، أي ما عملت وما قدمت من عمل دون ظلم، فالله جل وعلا يجازي بالإحسان فضلا، وأما بالإساءة فإنه بالعدل. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، فلا يجزى إلا مثلها. من جاء بالحسنة فله خير منها، وقال ولا فيجازي بمثل السيئة، وأما الحسنة فبخير منها. ثم قال تعالى أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير، يعني لا يستوي من اتبع رضوان الله جل وعلا فيما شرعه فاستحق رضوان الله تعالى وجزيل ثوابه وأجير من وبيل عقابه، فهذا لا يساوي ولا يستوي مع من استحق غضب الله تبارك وتعالى بما خالف فيه شرع الله عز وجل. فالمخالف مأواه جهنم وبئس المصير، كما قال تعالى أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، وقال تعالى أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا. فهؤلاء لا يستوون عند الله عز وجل، ولهذا قال هم درجات، يعني حتى أيضا أهل الإيمان وأهل الرضوان، ومن اتبع رضوان الله تبارك وتعالى أهل الخير أيضا درجات، كما أن أهل النار دركات، والله بصير بما يعملون أي خبير عليم محيط بما يعملون، فيجازي كل بعمله. ثم امتن عز وجل على المؤمنين برسوله الكريم فقال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، يعني من جنسهم، وهذه هي سنة الله عز وجل أن يبعث في كل أمة من هو من جنسهم، كما قال تبارك وتعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وقال: وما أرسلنا من قبلك من رسول وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وقال: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. وقال: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، فيبعث رسلا من جنسهم. فهذا أبلغ في الامتنان في كون الرسول يكون منهم، بل وبلسانهم: وما أرسلنا في قرية من رسول إلا بلسان قومه، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. قال: رسولا منهم يتلو عليهم آياته القرآن، ويزكيهم أي يربيهم ويصفي أنفسهم بتربيتها على طاعة الله عز وجل وتطهيرها من الأدناس وكل ما يخالف شرع الله تبارك وتعالى، ويعلمهم الكتاب والحكمة أي القرآن والسنة، وإن كانوا من قبل أي قبل أن يأتيهم هذا الرسول في ضلال مبين، غي وجهل وظلام وضلال. فبعد مجيء الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام أخرجهم من الظلمات إلى النور بإذن الله تبارك وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.